بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. هذا تتم الحديث أوردناه أمس في شأن التحذير من الخمر والمسكرات. وأنا كنت أود ليلة أمس أني كملتها لكن ما تذكرت إلا وأنا في أثناء، حيث أوردنا الأحاديث في تحريم الخمر من طريق المخالفين ونشتي نوردها من طريق أهل البيت علشان إيضاح القضية. أحاديث في تحريم الخمر والتحذير منها، وقرينا أمس باب بحث في آداب الأكل والشرب. إذا جاء اتساع إن شاء الله بنهب بحث في آداب الأكل الليلة. روى الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي في العلوم قال: حدثنا إبراهيم عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل مسكرا. وقال: كل مسكر حرام. صاروا كيف التحريم للمسكر كله، ما هو خاص بالخمر، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ورواه في شرح الأحكام للشيخ علي بن بلال رحمه الله تعالى. أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، إلى آخر ما تقدم. وفي العلوم أيضا قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه أن علي عليه السلام أتي برجل قد شرب مسكرا فجلده الحد، جلده الحد على المسكر. هذا هو فيه نص في الرد على أبي حنيفة، لأنه قال أن المسكر ما به دليل على إقامة الحد فيه غير الخمر، وإن كان حرام المسكر، لأنه شبهة كون ما هو خمر، والحدود تدرى بالشبهات. لا، ما هو شبهة، لأن الخمر ما حرم إلا الإسكار. وقال محمد في العلوم: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه أن علي عليه السلام قال: السكر بمنزلة الخمر. وفي القاموس قال: السكر الخمر، والنبيذ يتخذ من التمر. ورواه في شرح الأحكام. أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، إلى آخره مثله. وروى محمد في العلوم قال: حدثني قاسم بن إبراهيم قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهو في شرح التجريد بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام عن محمد بن منصور، إلى آخر السند مثله. هؤلاء المذكورين في السند كلهم من رجالات الزيدية وعيون الشيعة وثقاتهم المذكورين في الأسانيد. والأحاديث هذه صحيحة وسندها صحيح ورجالاتها الذي عددنا أسماءهم رجالات السند من ثقات محدثي الشيعة. وقال محمد في العلوم: حدثنا محمد بن راشد عن عيسى بن عبد الله قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. اللهم لا أحل مسكرا. وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس قال أخبرنا أبو زيد قال حدثنا محمد بن منصور إلى آخر ما تقدم. مثله عيسى بن عبد الله، هو عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين، اشتي يحتفظ، وهو كنيته أبو الطاهر، وقيل إن أبو الطاهر ابنه أحمد بن عيسى، وهو المشهور إنه ابنه. والذي في سند شرح الأحكام قال أخبرنا السيد أبو العباس، هذا مشهور. قال أخبرنا أبو زيد، أبو زيد هو عيسى بن محمد بن أحمد بن عيسى ابن الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي، هذا أبو زيد كان الشيخ العلوية وسيدهم وفاضلهم وعالمهم. وقال محمد في العلوم حدثني علي بن محمد بن جعفر عن أبيه والرضا قال أبو عبد الله جعفر بن محمد التقية من ديني ولا تقية عندي في شرب النبيذ والمسح على الخفين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أن يلوه باستعمل التقية، ثم هذا الخصال ما مستعمل التقية فيه. محمد إذا ذكرناه صاحب العلوم هو الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي. قال محمد حدثني أحمد بن صبيح عن حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي قال نهينا أن نسلم على سكران في حال سكره. وقال محمد في العلوم حدثني عبد الله بن داهر عن أبيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام قال لا يسلم على الذين في أيديهم الخمور والرياحين. الرياحين هي لعبة فارسية. وقال محمد حدثنا عباد عن السري عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام. وقال محمد في العلوم حدثنا عباد عن إبراهيم بن أبي يحيى، هذا إبراهيم بن أبي يحيى العامري من علماء المدينة المنورة، هو شخصية مشهورة بالعلم والفضل، هو من عيون الشيعة والمخالفين مطبقين على الطعن فيه النواصب ينفروا منه، ولكن التنفير منه الذي دلنا على فضله، وذي نبه إلا هو من عيون الشيعة وله أيادي مشكورة، له يد مشكورة في إنقاذ جماعة الحسين الفخي لما قتل الإمام الحسين الفخي وتخلص من القتل إبراهيم أبو القاسم بن إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل ويحيى بن عبد الله وإدريس بن عبد الله والحسن الفخي أخو الإمام الحسين، راحوا له عنده وهو في المدينة، لجأوا إليه مما يدلكم على أنه موالي لأهل البيت، وأرسل يحيى بن عبد الله وإدريس إلى مصر في محاولة أنهم يهربوا من إلى مصر ويخرجوا من مصر إلى أفريقيا ليتخلصوا من أيدي من يد الهادي العباسي ابن المهدي ابن أبي الدوالي أخو هارون الرشيد، كان طاغية أحمد خبيث فرعون صلف هذا الهادي العباسي، وكتب لهم مكتوب طويل إلى أحد العلماء في مصر من علماء الشيعة يحرضه ويحثه على الاحتفاظ بهم وحمايته. سافر يحيى بن عبد الله وإدريس بن عبد الله إلى مصر، وخرج رجع يحيى بن عبد الله إلى بلاد فارس، وإدريس بن عبد الله وصل إلى أفريقيا إلى المغرب حيث قبرها الآن، وقامت له دعوة طيبة ونجح فيها. ثم قتل بعد، قتل هارون الرشيد بالسم على يد سليمان بن جرير الذي بيعتبره أنه قسم من الزيدية، بيقولوا الزيدية قسمه إلى جريرية، هو سليمان بن جرير أعطاه يحيى بن خالد البرمكي 100,000 درهم رشوة وسلموا لها السم سافر إلى المغرب وقتل إدريس بالسم وهرب. لا ذكرناه على شأنه مذكور في الرواية. إبراهيم بن أبي يحيى قال محمد حدثنا عباد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كره الله عز وجل لكم ستا: الخمر والميسر والمعزاف والمزمار والكوبة والدف. وروى محمد في العلوم قال حدثنا عباد عن موسى بن عمير عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بكسر المعزاف والمزمار، وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية سحت، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما نبت من سحت. وقال الهادي عليه السلام في الأحكام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن، ومدمنه هو الذي كلما وجده شربه ولو على رأس كل حال، إذا كان مصرًا على شربه غير مجمع على تركه ولا تائب منه إلى ربه. وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحرم الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، والمنان، والقتات، وهو النمام. وبلغنا عن علي عليه السلام أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام. وبلغنا عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد شرب مسكرا فجلده الحد 80. قال الهادي عليه السلام: وبلغنا عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: المسكر بمنزلة الخمر. قال عليه السلام: وحدثني أبي عن أبيه قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير. قال الهادي عليه السلام: وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسكر: أخمر هو؟ فقال: قد جاءت في ذلك آثار وأخبار أن كل مسكر خمر، وحدهما واحد واسمهما واحد وإن افترقا في المعنى، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي الأحكام أيضا قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبلغنا عن جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: لا تقية في ثلاث: شرب النبيذ، والمسح على الخفين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: نهينا أن نسلم على سكران في حال سكره. وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، اللهم إني لا أحل مسكرا. وفي الأحكام أيضا حدثني أبي عن أبيه أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا أجد أحدا يشرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد 80. وفي المنتخب للهادي عليه السلام: وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما حرمت الخمر أمر بإهراقها وقال: لا ينتفع بها ولا تعمل خلا ولا غيره. وروى السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام قال حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين البغدادي الديباجي قال حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماتي قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عباد بن يعقوب عن موسى بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بكسر المعزاف والمزمار وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه الله يوم القيامة حميما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسب المغنية زحت وكسب المغني زحت وكسب الزانية زحت وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما نبت من زحت. وفي أمال أبي طالب أيضاً أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل الفقيه رحمه الله قال حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرم الجنة على ثلاثة المنان والغياب والنمام وعلى مدمن الخمر. وفي الجامع الكافي وقال القاسم فيما حدثنا علي بن محمد عن محمد بن هارون عن ابن سهل عن عثمان بن محمد عن القومسي عنه المسكر حرام. أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تحريمه. وفيه أيضا وقال الحسن بن يحيى عليه السلام أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأشربة أن كل مسكر حرام، وعلى أن كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام. وقالوا ما خمر من الشراب فأسكر كثيره فهو خمر. وأجمعوا على كراهية التردي والخميرة في النبيذ والدادي وكل شرب يجود على الترك فيسكر فهو حرام. هذه ما احنا دارين فتجي لها واحد خمار يفسرها انواع الخمر باجه عينها باسمها الحسن بن يحيى لجل بهناش بيقولوا ماذا ينوع انه سهله التردي احنا ما عندنا فيها خبره. وكل شرب يجود على الترك فيسكر فهو حرام. وكل شراب يفسد على الترك فيحمض فيصير خلا فهو حلال إذا لم يكن فيه سكر. وإنما النبيذ عندهم الذي يجوز شربه ما انتبذ بالغداء وشرب بالعشي أو انتبذ بالعشي وشرب بالغداء. وإن مكث أكثر من يوم وليلة في الشتاء ولم يغلو ولم يسكر فلا بأس بشربه. كأنه يسرع يتخمر ويسكر في الحمى أكثر والشتاء يقتبض. وكره النبيذ في الإناء الطارئ حتى يغسل فهو النبيذ فهذا النبيذ الذي يجوز شربه إذا لم يكن فيه سكر ولم يغلو. وفي العلوم قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد وسأله رجل عن الدادي فقال أحولها تحوطون تلك الخمر اجتنبها كل شراب يزداد فوق ثلاثة أيام جودة فهو حرام. والدادي حب من الشجر كهيئة الشعير يطرح في النبيذ ليقوى به. وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال أخبرنا أبو زيد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان قال حدثني عبد الله بن موسى عن أبي معمر سعيد بن خثيم عن زيد بن علي قال قال لنا زيد بن علي عليهما السلام كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الذي يتعلق بالخمر بلا أنا أحببت إيراده لأن احنا أوردنا أمس بحث فيه آسفني وأنا في أثناءه من طريق غير طريق أهل البيت، وما نشتي نشغل أنفسنا بشيء ما. وهذه بحث يتابع له في آداب الشرب وفي الشرب في آنية الذهب والفضة، وقرناها في الأزهر. قال الهادي عليه السلام في الأحكام: لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا الأكل فيها، ولا أرى أن يؤكل ولا أن يشرب فيما كان من الآنية مرصعا بهما، أي بالذهب والفضة. وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في الشراب. قال عليه السلام: إذا رأى الشارب شيئاً يحتاج إلى أن ينفخه فليأخذه بيده، فليلقه من شرابه أو ليهرقه منه. وفي المناهي للمرتضى محمد بن الهادي عليهما السلام، روى بسنده عن أبيه الهادي عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النفخ في الطعام والشراب. وفي شرح التجريد للمؤيد بالله عليهم السلام قال: روى حذيفة عن النبي، روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروى أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله، وروي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فصار النهي عن الشرب فيها منصوصاً عليه، وهذا مما لا خلاف فيه. إلى هنا. أحسن الله إليكم. وإليكم.